بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المصنف السيد سابق في كتاب هذا الذي اسمه فقه السنة، قد وصلت من النوبة إلى قول التختم بالذهب والفضة، يعني شو حكم التختم لخاتم من الذهب ومن الفضة؟ ذهب الجمهور من العلماء، يعني أكثر العلماء ذهب الجمهور إلى حرمة التختم بالذهب للرجال دون النساء، الحرمة على الرجال دون النساء. النساء حلال. نعم. لا مو كل شيء. نعم. لأنه هي دنيا، المرأة دنيا. بشوف الدنيا فيها زينة. مو يا ابني الدنيا بلا زينة مو حلوة. وحنا شلون أخي لك هذا لابور فلان الله يرحمه مات وما دخل في الدنيا، يعني ما تزوج. والله شلون. واستدلوا بالأحاديث الآتي، استدلوا على التحريم بالأحاديث التالية. أولا عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قلنا هذا آخر صحابي دخل دمشق وتوفي بدمشق. أي نعم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز، إذا ما يطلع بجنازة لك أجر ضل شلون، وعيادة المريض، مريض عيده ضل شلون، سرميلا عد مريضا ضل شلون، وسرميلين أصلح بين اثنين، وسر ثلاثة أميال زر أخا في الله، وإجابة الداعي ضل شلون. هاي قديش صاروا؟ أربعة ولا ثلاثة؟ اتباع الجنائز وعيادة المرض وإجابة الداعي ثلاثة، ونصر المظلوم هي أربعة، وإبرار القسم أو المقسم خمسة، ورد السلام ست، في رواية وإفشاء السلام بدل السلام، وتشميد العاطس. هذا صار سبعة. بالرواية الثانية صار سبعة. أنتوا شو إخواني؟ إفشاء السلام بدل رد السلام، وتشميد العاطس. إفشاء السلام أعظم. هلا صار الإنسان ما بيسلم إلا اللي بيعرفه. تمام يا ابني. أنا ما عاد مثل كل واحد يسلم ورد عليه السلام. قل السلام عليكم إلى أهل السلام. قل السلام عليكم إلى أهل السلام. قل السلام عليكم إلى أهل السلام. مرة ثانية وبعد السلام عليكم. تمام. غير اللي بتعرف والتي الآن ما عاد الإنسان يسلم اللي على إيش؟ لا. كان في بعض الأوقات سلام على شو بدك مني؟ بدك شو يعني أو شيء؟ لا. أي نعم. قال. ونهانا عن سبع، عن آنية الفضة هي واحدة، وخاتم الذهب اثنين، والحرير ثلاثة، والديباج أربعة، والقسي خمسة، والاستبرق ستة، والميسرة الحمراء اللي بيحطوها فوق الكوبان تبع الفرس ضل شلون؟ لا والميسرة والمسيرة الحمراء. المسيرة الحمراء غطاء للسراج من الحرير، أنا حفظها الميسرة والله ابن لازم أرجعها. إيه كيف حسب حفظي؟ الميسرة الحمراء. ثاني وجعل فسخ ميل كفه ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الخاتم يعني المذكور وخاتم الرسول عليه الصلاة والسلام، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أيس. سيدنا عثمان حكم 12 سنة تقريبا، والله له بعد السنة السابعة وقف، ومن بعدها صار الخلاف عليه، صار آل إيد وآل إيد. ست سنين كان خلاف سيدنا عمر سيدنا أبو بكر، الست سنين اللي سقط فيها الخاتم صار فيها التشويش حتى أدى ثقة فيه رضي الله تعالى. وحب ونوؤوا أخذوا ونضحوا الماء ونزلوا اللي لقوها الماء هالخاتم كأنه ملح بداب. يعني كله سر. وقال نعم في بئر أريس هذا انتوا رحتوا الجامعة خبا على جهة الغرب منه شوي، مو هيك ولا شمال، جهة الغرب شوي. هلا هذا درس خلص نعم. أنا شفنا وصلنا لجي أي مبيس لو كان واسع يعني في له بناء كان مربع هيك نعم زي الأريس السقف هيك شوي. قال لا فقيل أي راد. ثالثا ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به، قال لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه ناس أنا حطيت لها ما قال لها لكان ضروري. بعدين رابعا وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. صلى شلون أو حرم على ذكورها. نعم. وقال المحدثون إن هذا الحديث معلول لأن في سنده سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، وسعيد لم يلقى أبا موسى ولم يسمع منه. أقول حديث رواه مسلم. نعم. خامسا وأخرج هذا اليد نعم مو هذا اليد رواه أحمد النسائي الترمذي مين حديث أبي موسى قال أبي موسى لا رواه مسلم رواه مسلم الأولاني هذا رواه نعم. فقل لهم هي تتم تحليل. فقل رجل بعد ما ذهب رسول الله خذ خاتمك انتفى به، قال يا والله لا أخذه وقد رأى رسول الله. ليس غيره مسلم. هذا عن أبي موسى هذا الثاني صحيح غيره أحمد النسائي والترمذي صحه الترمذي كمان. قال خامسا وأخرج مسلم وغيره من حديث علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي. شفتوها؟ نعم. وعن لباس القسي كاتب عليها تحت مهين؟ كتان وحرير مركب من كتان وحرير إيه لكن بيكون حرير أكثر. نعم. ما تنشر أخواني مهن في السلسة. نعم محدد وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر. سمع إخواني نعم يعني قراءة القرآن مكروه إن واحد يقرأ بدل التسمية على القرآن في الركوع في السجود، هذا في له تسبيح ما له قراءة. والله شلون حتى بيعملوها الناس لغز، يقول له في أي مكان تكره قراءة القرآن؟ في السجود وفي الركوع. نعتبره كم سبح الواحد؟ سبح ما عنده سبح، سبح ثم قراءة. لا ما في قراءة منه. نعم. الثاني والرابع. نعم. نعم. قال وذهب جماعة مهم قال عن قال وعن لباس المعصفر بيقول تحت المعصفر يصبغ الثوب صبغا أحمر على هيئة مخصوصة، وقد ذهب جماهير الصحابة والتابعين الفقهاء إلى جواز لبس المعصفر إلا الإمام أحمد فإنه قال بكراهة لبسه تنزيها. يعني نهي التنزيه مو التحريم. هذه أدلة الجمهور لتحريم خاتم الذهب. قال النووي وكذا لو كان بعضه ذهبا وبعضه فضة، لكن بشرط يكون إيش الذهب أكثر، ويمكن فصله. إذا كان ممكن فصله عن بعض البعض ما في مانع، أما إذا كان فري ما بيأثر. وذهب جماعة من العلماء إلى كراهة التختم بالذهب للرجال كراهة تنزيه. يعني القول هذا، ففي بعض الناس إذا كان حاطط له خاتم يا غيرة الله بيخرب بيته. الله شلون بجننوه ما بصح صلاته أبوه. ولقد لبسه جماعة من الصحابة. الدليل يشوف منهم سعد بن أبي وقاص خالي النبي عليه الصلاة والسلام، قل هذا سعد خالي فليرني امرئ منكم خاله، جيبوا لي خالي منكم خاله شوف. وطلحة بن عبيد الله اثنين من العشر المبشرين بالجنة، وصهيب الرومي وما أدراك ما صهيب، وحذيفة بن اليمان، وجابر بن سمرة، والبراء بن عازب. قال بيقول الشيخ ولعلهم حسبوا أن النهي للتزيين. والله شلو يعني عنده هيك. نعم آنية الذهب والفضة. أولاني سيدي عن البراء بن عازب أول حديث قرأنا. نعم أول حديث قرأنا عن البراء. نعم معلوم هناك راوي الحديث. نعم والله شو هون ما بيقول الراوي إذا عمل بخلاف ما روى بيكون عبرة لعمله لا للرواية. هو نهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب. دليل إنه ما راضي عن يقولي شو سيدي. هو اللي إيش بس. لبي. والله شو. عن نفسه. إيه. ضابط أخواني. دليل قوي. إيه. إنه الراوي إذا عمل بخلاف ما روى بتكون الرواية إيش بالتنزيه أو نبر النعم. آنية الذهب والفضة. قال يحرم الأكل والشرب في أوان الذهب والفضة، لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء. ما حدا قال ذلك قبيل التحريم؟ نعم. ما حدا قال إن ذلك قبيل التحريم؟ شلون قبيل التحريم؟ الاجتهاد قبيل التحريم. لا مو اجتهاد، صحابي عم يعملوا فيه، عم ينقل نقل الشيخ ما عم يشوف. أو رواية المؤلف عبد البعض معنا. لا المؤلف أخي ما يشم بيت أبوه، ما عم يجيب شيء من عنده، كله عم ينقل نقل. نعم. ما جاب شيء من عنده، ضار لك له أخواني. نعم. بقى اللي راوي الحديث هو اللي لبسه. مشلون؟ مثل رووا إنه إذا ولغ الكلب بإناء أحدكم فاغسلوه سبعا إحداهن في التراب. روى سيدنا أبو هريرة حديث. بعدين هو كان يغسل إيش؟ مرة واحدة ومرتين ثلاثة. صار عمله إيش؟ مخالف للروايات. ولذلك الحديث فيه إيش؟ قال لو حي المقصود منه إنه تروح الإيش؟ يغسل الإناء. كان في تراب ولا ما كان في تراب؟ قال يحرم الأكل والشرب في أوان الذهب والفضة لا فرق بين الرجال والنساء، وإنما يحل للنساء التحلي بهما بالذهب تزينا وتجملا مشان الزوج. قال لك كما تقدم وليس الأكل والشرب من هذه الأواني مما أحله الله لهن. كيف الأخواني الأكل والشرب ما دخل، ما في زينة بهاي، أما أوقات للضرورات يجوز واحد يستعملها. شلون الله يرحمه ابن جلوي شو اسمه عبد العزيز الجلوي، عبد العزيز الجلوي. كنت أنا لما شفته شبهته سيدنا عمر بن عبد العزيز، شكله وهيبته وطلق له. الخلاصة أنا سمعت عن سيدنا، أنا شفته لكن ما هو الحق اللي حكاني سيدنا الشيخ مخيم ميدان. قال لما طالعوا البترول لدول الأمريكان هناك بالزهران طلق له، عمل دعوة للموجودين هناك دول تبع البترول، وجمع من كل يعني البلاد الإسلامية، دعا إيش رؤساء شخص شخص اثنين ثلاثة من جملة ما دعا من دمشق ابن الشيخ أبو خير ميلاني والله شلو، ودعا كمان خلاصة من جميع. قال لي لما قعدنا يا ابني على محل جينا للأكل المحل، قال لي في هالمحل حاطط 250 خروف مكتف، محشي مكتف 250. والله شو بدهم هذي صحة من ذول أخي، وشو الأوالي وحاطط بالوسط ناقة مثل ما هي مكتفة. الله كله. والأواني والصواني والكراسي والطاولات كلها ذهب، والشوكات والمعالي كله ذهب بذهب. ضار لك لون أخواني، ضار لك لون. فلما عرف إنه الناس بنتقده ضار لك لون، فاختله بأهل العلم الفضل العلوم في المراحل، قال له فلا فعلت هذا مشان اكسر عيون هؤلاء. فهني بالأكل قام واحد من هذول الأمريكان قال نحن قرأنا عن العرب إنه كرماء ولكن ما رأينا إلا مرة، أنا أشهد إنه لا أكرم على وجه الأرض من العرب. قال له مشان هيك نعمل ثلاثة، والفضل ما شهدت به وجه ابني وخصماؤه وجه ابني. هذا كان مقارس للملك عبد العزيز الثالث وكفر سيري هذا. ايوه صار لك له مين بس قليل هاي اخي حتى يكسر فيه ايش. اينا قال دليل ذلك في الاحاديث. نعم. ودليل ذلك الحديث الآتي. أولا عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الكفار يعني سيدي الناحية سيدي كفر هو الكفير الفرض الله رضا عنا لكما تفتوا بإناء الزهب لا كنا الطعام عندنا وعن أم سلمة ضرب شلون. وعن أم سلمة رضي ده كان لحكمة لمصلحة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ضرب شلون. هذا في إيش؟ هذا بدل على إيش؟ على التحريم يعني. ضرب شلون. إيه نختلف فيه على كل. وفي رواية لمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب أو الفضة إنما يجرجر في بطنه نارا جهنم. شوف إخواني. نعم. ويرى بعض الفقهاء الكراهة دون التحريم. شايفين إخواني هون مكروه كراهة دون التحريم صار أخف. يعني الإنسان بده يكون ابن عصره. دعيته محطوط ما بدي آكل. ما في شنو إخواني. اي نعم هذا ما في قول يعني في رخصة لك وطالب المقصود سيدي كان بهذاك الوقت سيدي اخي الناس ما يتميزوا على واحد ياكل لك انية الفضل الذهب يعني كان في حكم لذاك الوقت. نعم. وقالوا الفقهاء ذول اللي قالوا الكره ذول تحريم ان الاحاديث التي وردت في هذا لمجرد التزهيد تزهد في الدنيا. الله شلون. نعم. اوله ورد ذلك بالوعيد عليه في حديث أم سلمة المذكور السوي صار لك لون. نعم. معلومة مثل إيش تارك الصلاة لا إيش كذا وكذا إيش مرة التهديد هي التشديد مو حقيقة مو هيدا. نعم. قال وألحق جماعة من الفقهاء أنواع الاستعمال الأخرى كمان بس مو بس استعمال الأكل والشرب كالتطيب والتكحل من أواني الذهب والفضة بالأكل والشرب. ألحقوا بالأكل والشرب. شايفين إخواني عندكم العبارة وألحق جماعة من الفقهاء أنواع الاستعمال بالأكل والشرب. شو أنواع الاستعمال؟ كالتطيب والتكحل إلى آخره. سيدي أنا أزيد للحكم مثلا سيدنا الشيخ تدخل من كراهة أو حرمة هالأم أم الصغيرة تقول في لك خذ من كفة قدامها صار لك الأخوان نعم ما أسمعك لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء لا فرق في ذلك نعم في أول آية لا فرق في ذلك بين النساء والرجال من استعمال الأواني فمعناها هو لا فرق بين كل لك ولم يسلم بذلك المحققون المحققون ما سلم كلام بعض الفقهاء يعني اللي عنده يعني ما بيحضر الأمر بظاهره بحقق فيه ودخل شو السبب شو العلي شو كذا قالوا بس المقصود الأكل والشرب فيها يعني. أما التطيب ما غير الاستعمال ما في ضرر نعم قال يعني. وفي حديث أحمد وأبي داود عليكم بالفضة فلعبوا بها لعبا نعم فيه مثل بدأ من خاتم من صنية من ملعقة ما يؤكد ما ذهب إليه المحققون وفي فتح العلام الحق عدم تحريم غير الأكل والشرب يعني ما نلحق له ودعوى الإجماع غير صحيحة وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره ليش أن ورد بتحريم الأكل والشرب فعدلوا عنه إلى الاستعمال وهجروا العبارة النبوية وجاءوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم فاصل غير عليه فرق الأواني وجمهور الفقهاء على منع اتخاذ الأواني منهما بدون استعمال كمان لو ما بتستعمله وتحطوا زينة بالبيت ممنوع أما المعتمد إنه ورخصت فيه طائفة مشان تحط عندك صحن ذهب صحن فضة حطتها هي بغيرة ما بضر نعم الآنية من غير الذهب والفضة شو حكمه بجوز يستعمل الإنسان بجوز أما اتخاذ الأواني من الجواهر النفيسة الله شلون وإن كانت أعلى قيمة من الذهب والفضة فيجوز لأن الأصل في الأشياء الحل ولم يرد دليل يدل على التحريم وذلك جوهرة ما تنفع لو كان عندك 10 جواهر كل جوهرة تسوى لها مثلا سوق الحميدية ما فيها زكاة إلا إذا كانت للتجارة أما ما نفع من التجارة ما في زكاة والله لولو تعرف اللولو كمان إذا مول التجارة ما في زكاة والله لو أما نوب التجارة فيه نعم جواز اتخاذ السن والأنف من الذهب والمسلول يجوز للشخص أن يتخذ سنا من الذهب وأنفا منه إذا احتاج إلى شيء من ذلك روى الترمذي عن عرفجة بن أسعد رضي الله عنه قال ابن أسعد اي نعم شو عندكم؟ نعم قال أصيب أنفي يوم الكلاب بيقول الكلاب بالضم كغراب موضع والمسلول اي نعم وماء له يوم مخصوص أيام العرب يوم إيش يوم الكلاب موضع في ماء كان اسمه الماء بيقولوا ماء الكلاب ظلت لون صار موقع عنده سموه يوم الكلاب أيام العرب هذول قبل الإسلام معلوم لك أنا مثل يوم حرب البسوس يوم كذا ويوم كذا هذول أنا الترمذي روي عن غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب وروى النسائي قال معاوية وحوله ناس من المهاجرين والأنصار أتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير قالوا اللهم نعم قال ونهى عن لبس الذهب إلا مقطعا قالوا اللهم نعم أين مشان يحط لنا سنة مثلا تشبه النساء بالرجال قال أراد الإسلام أن تكون طبيعة المرأة متميزة وأن يكون مظهرها صورة صادقة لهذه الطبيعة يعني متميز كما أراد ذلك للرجل فنهى كل منهما أن يتشبه بالآخر للرجل يشبه بالمرأة أو للمرأة تشبه بالرجل وحرم عليه ذلك وسواء أكان التشبه في اللباس أم الكلام أم الحركة أم غير ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وفي رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. لباس الشهرة، لباس اللي بيصيرنا يشتهر بين الناس يعني حاله، نعم، وهو الثوب الذي يشهر لابس أو يشهر لابسه بين الناس، والثوب الذي يشهر الثوب لابسه بين الناس، ويشهر لابسه مصير كمان مصير هيك، الثوب الذي يشهر لابسه أو هو مشهر، ويلحق بالثوب غيره من اللبوس مما يشتهر به اللابس له وهو حرام. إذا قصد بذلك إيش أخي؟ الرياء والكبر والخيلاء. لحديث ابن عمر، شو عندكم هيك كلكم مسخطر؟ لحديث ابن عمر قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هي يعني واقفة ركيكة العبارة، نعم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. نعم. وعنه أيضا عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة، يعني خيلاء. والبس لبس يلبس والبس، أيوة، كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. لبس يلبس ولا لبس يلبس أمر والبس أين لبس يلبس يلبس واشرب والبس. وتصدق في غير سرف ولا مخيلة، يعني خيلاء. النهي عن أن تصل المرأة شعرها بشعر غيرها. شو يا ابني؟ أولا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عروسا وقد تمزق شعرها من حصبة. شو الحصبة؟ يسموها إيش؟ الجدرة، إيه يعني، أو الحق شو بسموها؟ الحميرة. أفأصله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. سيدنا إخواني، هذا إذا كان مقصود إخواني غش الزوج، إذا كان مقصود بذلك الغش. أما إذا كان مو مقصود الغش مثلاً، ضار لك له. أما إذا كان عم يبين إن الشعر وكذا رشاشة، قلت له حب الزين لزوجة سيدي، الشعر العين بناتي نعم، مش عارف كل ما شعر تحميه، لا يوصل إذا ما عليش، ضار لك له معلومة كذا، نعم، الشعر معلومة شعر الرجل المرأة عورة، ظهر لك شو يعني؟ فإذا بدت لزوجة، زوجة بيجي يشوف شعرات إيه؟ حماته مع الشيء، أما بدي فجوه الغريب. الغريب لا. إيه نعم، ظهر لك شو؟ نعم. مو الشعر ما دون نتدفع يعني مع الشيء. إيه نعم. النازل عن إيش؟ لا النازل عن إيش؟ عن الأذنين. يصير مو إيش؟ مو عورة. كم الرحمة يا أخوي؟ ظهر لك شلون؟ نعم. نفس البنت أويس بتشعر أو كل الوقت الشعر اللي عم باروكات عم بيعوها أحسن هالأشياء كلها. صحيح هذا. ما يعني هذا مثل شيء جديد اللي لازم تحت الأزار. مو عورة، ما صدي عورة. لا يفسد الصلاة. يدش. ظهر لك شلون؟ مو عورة. ظهر لك شلون؟ والنعم يا ابني. ثم اختلفوا الفقهاء هل الشعر بعد قطعه يبقى على علته في الحرمة أم لا ما عاد في الحرمة؟ قيل وقيل. نعم. قال بأصل هو أصل منع حتى ما يغش ما يكون غشاش. ما بس هو كان واحد بغدادي عزم سيدنا شيخ الدين، حب سيدنا شيخ الدين، إجا لهون عمره يمكن قريب 50 55، وقال لي والله شفت بنت شامية هون بنت 14 زي الزواجات، شو رأيها؟ أنا سيدي اللي والله يا ابني اصحى غشوا ما بسمع هون اللي بغشوا، فرجوك واحد وبعطوك واحد تاني. هلا ما يصير، شفتها قديش؟ قال لي 20 ليرة ذهب انجليز المهر، والليلة رايح ليلة راح. أنا كنت منام بالليل قاعد الساعة 12 أو 1 وشوف الباب عم يطرق طرق طرق، فتحت الباب دخدخ لتسكر الباب خير إن شاء الله. قال والله يا أخي فوتوني، وإجت واحدة قال لي يعني مكحل ومزين واحدة فوق الفرشي. أنا قلت هي ستة للعروس، قاعدة قلت صاحبة استنى، قال عم استنى العروس، قلت أنا العروس. قال لما سمعت أنا العروس هربت، غيرت بجوز تلحقوا، قال لي خير تلحقوني. لعن الله الواشمات والمستوشمات، لعم يطلبوا كمان ايش والنامصات اللي بينطفوا ايش مراد هون الحواجب، بينطفوا الحواجب كلها وبروح يحطوا لك واحد بدالها، عم يغيروا هاي التغيير. اما الشعر اللي تكون في وجهك ما له دخل، اما اللي ايش الحواجب هذول في الوجه يجي ينتفهم ضروا جمالة. إذا بيأمون نهائيا يعني. بيأمون نو نهائيا. نهائيا لكان. إذا كان. ما ضبطوا. وزججنا الحواجب والعيون إذا ما عندي شيء. أما يجي يأموهن ينفوهم ما يخلوا له شعر ابنه بحط بدن وخطه ما بينفع. والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. تفليج الأسنان. تيجي بيكون سنانها متصلين بعضهم تعمل بيناتهم ايش فتحات يطلع احلى يعني، ظهر لك شلون انا شو اصل لكن اعطي بالكم المغيرات خلق الله. اذا كان انا اقول الحديث محمول على اللي ناي يتغير خلق الله، مو منا الجمال ما يدخل ايوه، عم تعطوا بالكم الحديث والمغيرات الرباط الرباط لك المغيرات، اما ما قصد لا تغيير ولا قصد شيء، قصد بدها تتجمل تتجمل لزوجها، زوجها ما يروح لبرا ظهر لك شو لك نعم ولا المسار التجميل معلش المغيرات خلقها. شوف القيد ما احلاه، شوف القيد شو ما احلاه، عم تعطوا بالكم لهالقيد يا ابني لك هنا. فبلغ ذلك امرأة من بني مكتوب عندنا أسيل، انا رجعت بقول وفي تقريب التهذيب اسم أم يعقوب امرأة من بني أسد كأنها صحابية لها قصة مع ابن سعودي من بني أسدي، ظهر له شلون أن امرأة بني بدل ما الأم بني أسيد أم بني أسد. أنا كتبت العبارة الأصلية دي خلي تعال حالها ايه أحسن من بني أسد بدل أسيد أسد. اي نعم. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد تقرأ القرآن يعني حافظ كتاب الله اسمها أم يعقوب، فأتته فكلمته فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. كانوا بالأول مصحف بدل ما يحطوا هاي يحطوا شاف الدراب من دراب من هون من هون جلدوه. أنا كان عندي نسخة مثل الإمام أحمد الدراب إيش مجلد مدري مين وقت من إخواني أعطيته يا وراه جلد دراب إيه نعم حطيت له فوق شاف ماشي لكن دراب يعني مثل الدفن يعني نعم شو الدراب شو بسموه منجورة شو بقولون خشب خشب الخشب بقولوا دراب يعني ايه نعم قال قال لو قرأت فقالت المرأة فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. قال لو قرأته لوجدته. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اي نعم. وعنه عمين قول شوف عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النامصة والواشرة. شو الواشرة؟ المرأة التي تحدد أسنانها وترققها. والواصلة والواشمة إلا من داء إلا من مرض معلش. وفي نيل الأوطار قال والوصل حرام لأن اللعن لا يكون إلا على أمر غير محرم. مش الأخواني؟ لأن اللعن لا يكون إلا على أمر محرم مو غير محرم. لأن اللعن لا يكون على أمر غير محرم معلوم مليح. قال النووي وهذا هو الظاهر المختار. قال وقد فصله أصحابنا الشافعية فقالوا إن وصلت شعرة بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف وسواء كان شعر رجل أو امرأة وسواء شعر المحرم والزوج وغيرهما بلا خلاف لعموم الأدلة ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه وإن وصلته بشعر غير آدمي حطوا غير أنا حطيتها غير آدمي فإن كان شعرا نجسا وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته فهو حرام يكون وشعر ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل منيح إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضا للحديث ولأنه حمل نجاسة في صلاتها وغيرها عمدا وسواء في هذين النوعين المزوجة وغيرها من النساء والرجال وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضا من غير آدمي شو ما عم سواعد نعم إلا إذا كان قصد بذلك إيش الغش من الناحية وإن كان وإن كان إلى زوج أو سيد أما فثلاثة أوجه أحدها لا يجوز لظاهر الأحاديث والثاني يجوز وأصحها عندهم أن إن فعلته بإذن الزوج أو السيد جاز وإلا فهو حرام انتهى أما وصل الشعر بغير شعر آدمي كالحرير والصوفي والكتان أو نحوه فقد أجازه سعيد بن جبير وأحمد والليث تباركات الله. قال القاضي عياض فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوه مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه لأنه ليس بوصل ولا هو في معنى مقصود الوصل وإنما هو التجمل والتحسين وذا قصد التجمل والتحسين طب قانين. وكما يحرم وصل الشعر على النحو المتقدم ذكره فإنه يحرم إزالة الشعر أي شعر المرأة ونتفه من الوجه ظلت لون إلا إذا نبتت لها لحية أو شوارف فإنه لا يحرم إزالته بل يستحب كما ذكره النووي وغيره. والتفلج ويقال له الوشر قال النووي وهذا الفعل حرام على الفاعل المفعول به. قال في نيل الأوطار ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين لا لداء وإلا فإنه ليس بمحرم. وظاهر قول المغيرات خلق الله أنه لا يجوز تغيير شيء من الخلق عن الصفة التي هي عليها. شايفين أخواني؟ تحسين إذا قصد تحسين نعم تحسين ما يمكن تحسين يعني عم تغير خلق الله لقصد التحسين هيك. قال أبو جعفر الطبري في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز تغيير شيء مما خلق الله المرأة عليه بزيادة أو نقص التماسا للتحسين لزوج أو غيره لكن مو مسلم له الكلام هذا كما لو كان لها سن زائدة أو عضو زائد فلا يجوز لها قطعه ولا نزعه لأنه من تغيير خلق الله. واحد له ست أصابع مرأة طعناه للزائدة لا ما بيجوز تغيير خلق الله ما بيجوز إذا كذا كمان التحسين لازم تحسين إذا ورد وهكذا لو كان لها أسنان طوال فأرادت تقطيع أطرافها وهكذا قال القاضي عياض وزاد إلا أن تكون هذه الزوائد مؤلمة وتتضرر بها فلا بأس بنزعها. ثم قال التصوير الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم فبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد عدد خلقك والرضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون لا إله إلا الله لا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر اللهم يا من يعلم السر والضمائر أصلح أسرارنا وضمائرنا وعقولنا إنك على ما تشاء قدير اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء نسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم سلمنا وسلم ديننا الذي هو عصمة أمرنا وإلى غيرك لا تكلنا وعن بابك لا تقطعنا ومن رحمتك الواسعة لا تحرمنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا وصلى الله على سيدنا وانصرنا على أعدائنا الصهيونيين ومن نصرهم ومن عاونهم يا رب العالمين اللهم اقتلهم اللهم صرنا عليهم اللهم اقتلهم شر قتلى يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بعد صلواتكم دعاءكم